أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أشد منكم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق واقي هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله